السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مدارسة كتابنا الثامنة من دورات استقراء تراث الأئمة المحققين، والتي بدأناها بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص العبادة وتزكية النفس وأعمال القلوب والأخلاق، والتي يجمعها اسم الاستقامة. أذكر أننا في هذه الدورات تعمدنا أن نبدأ باستقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه الأبواب، لأني أرى أن طالب العلم أو أي مسلم بشكل عام يحتاج أن يرسخ في قلبه تلك المعاني: إخلاص العبادة وتزكية النفس وأعمال القلوب والأخلاق، وأن يكون ذلك هو المنطلق الذي يبدأ منه ليدخل في باقي أبواب الشريعة. وأرى أن أخص الأسباب أو من أخص الأسباب لانقلاب كثير من طلاب العلم أو عدم صبرهم على العبادات أو عدم ظهور ثمرة العلم عليهم أنهم أهملوا تلك الأبواب، أو أنهم لم يحققوا في تلك الأبواب ولم يخبروها عن طريق الوحي. فلذلك اخترت أن تكون هذه المقدمات المهمة من خلال استقراء تراث الأئمة المحققين بشكل عام، وما نفيده من معرفة منهج الأئمة في تحرير محل البحث وتصوير المسألة وجمع الأدلة وجمع الأقوال ونقد الأدلة والأقوال من حيث الثبوت والدلالة، وكذلك منهجهم في الاستدلال والنظر والبحث والتقرير والمناقشة والعرض ونحو ذلك من المهارات التي يحتاج طالب العلم أن يتعلمها. لكن اخترت أن يكون ذلك تطبيقا على أخص ما يحتاجه المسلم وأهم ما يحتاجه طالب العلم، وهو باب إخلاص العبادة لله وتزكية النفس وأعمال القلوب والأخلاق. واخترت أن يكون الكلام من تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأني أرى أن ذلك الإمام هو أحسن من تكلم في هذه الأبواب وأدق من تكلم فيها، ويعني تقريبا استوعب كل ما يدخل تحت هذه الأبواب. ونحن إن شاء الله في هذه السلسلة عندنا كتب كثيرة ورسائل، ربما ستبلغ يعني تقريبا 200 رسالة. طبعا سيتكرر الكلام أحيانا عن بعض الموضوعات، لكن الغرض منه عدة أمور. الأمر الأول هو أن يحكم طالب العلم هذا الباب إحكاما قويا، سواء باب إخلاص العبادة لله أو تزكية النفس أو أعمال القلوب أو الأخلاق. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية من هذا التكرار هو أن ترسخ المعلومة، لأنها ستتكرر مرة مختصرة ومرة بشكل موسع، مرة بأدلة جزئية ومرة بأدلة كلية. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا، أن هذه الكتب هي من أسهل كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله، فالأفضل لطالب العلم أن يبدأ بمثل هذه الكتب قبل أن يدخل في الكتب التي يكلم فيها ابن تيمية المتكلمين أو الفلاسفة. فهذه الكتب تعد مدخلا لطالب العلم حتى يتدرب على كلام الإمام رحمه الله. حد بيقول الصوت منخفض. فهذه الكتب ستكون مدخلا ليتدرب طالب العلم على لسان ابن تيمية رحمه الله، حتى إذا دخلنا في الكتب التي يبدو فيها شيء من الصعوبة، مثلا ككتاب التدمرية أو الحموية أو كتاب الإيمان الأوسط، أو يعني ما هو أصعب من ذلك مثل درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة والصفدية والأصفهانية، فيكون طالب العلم عنده قاعدة قد تمرس فيها على قراءة كلام الإمام وفهمه وتصنيفه. الفائدة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا أن هذه الكتب الكثيرة التي نبدأ بها أحب من طالب العلم أن يستخلص منها أهم الكتب التي رآها وينشرها بين زملائه وأهله ومسجده وأصدقائه، بحيث يحاول أن يدعو إلى الله من خلال هذه الكتب، سواء يشرح هذه الكتب إذا تيسر له أو يأخذ المعاني التي في تلك الكتب ويحدث الناس بها. فلذلك يجب أن تتدرب من الآن على أن تستخرج المعاني المهمة من هذه الكتب، وتحاول أن تنظمها في يعني موضوع واحد أو في سياق واحد، أو حتى يمكن أن تفسر للناس القرآن أو تشرح لهم الأحاديث وتدخل هذه المعاني. وهذا ينصح به الشباب الذين مثلا لا يدرسون طلاب علم أو لا يتدارسون مع طلاب علم، وإنما يدرسون مثلا ناس في مسجد، أو يدرسون مثلا زملائهم في العمل، أو يقرأ مع أهل بيته يعني أبنائه وزوجته، يقرأ معهم القرآن ويدخل هذه المعاني التي أعجبته من التراث. هذا الكتاب يا شباب هو كتاب قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، أيضا يسمى قاعدة في توحيد الألوهية أو التوحيد وإخلاص العمل والوجه لله عز وجل. الأخ بيسأل هل يوجد شيء من هذه الكتب في مجموع الفتاوى؟ نعم، يعني ربما يكون أغلب هذه الكتب في هذه السلسلة تكون موجودة في مجموع الفتاوى، وأنا أنبه قبل كل كتاب هل هو موجود أو لا، لكني بشكل عام أنصح إذا كان الكتاب قد حقق مفردا تحقيقا جيدا فهو أفضل من تحقيق مجموع الفتاوى، لأن مجموع الفتاوى لم يخدم خدمة قوية لا في تحقيق النص ولا في خدمته في تخريج الآثار ونحو ذلك أو تخريج الأقوال. فهناك كتب خدمت من خارج مجموع الفتاوى، هي موجودة في مجموع الفتاوى لكنها خدمت بشكل خاص تكون أفضل. كتابنا هذا، كتاب اليوم، هو موجود ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الأول من صفحة 20 إلى صفحة 36. يعني صاحب مجموع الفتاوى فرق الكتاب، يعني صاحب مجموع الفتاوى فرق الكتاب بين قسمين، بين قسم التوحيد وبين قسم التفسير، لأن هذا الكتاب منه قسم يتحدث عن ثلاثة أمور: لماذا يجب أن نعبد الله، وما معنى العبادة، ويتكلم عن العبادة والتوكل، ثم يتكلم عن ثمرات العبادة. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني يشرح فيه أو يفسر فيه قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بشكل موسع من خلال الحديث عن سورة الفاتحة. فالذين جمعوا الفتاوى في مجموع الفتاوى قسموا هذا الكتاب إلى نصفين، وضعوا قسما منه في باب توحيد الألوهية، ووضعوا قسما آخر منه في التفسير، وهو تفسير سورة الفاتحة. المهم إن هذا الكتاب طبع ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الأول، أيضا طبع بعد ذلك بتحقيق دكتور محمد سيد الجلاند في دار الأنصار بالقاهرة، ثم طبع مؤخرا طبعة أحسن حالا قليلا، وهي بتحقيق عبد الله بن محمد البصيري دار العاصمة بالرياض، وهي الطبعة التي نشرتها لكم وسنبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى. يعني المحقق يعني حاول أن يعني يتقي الأخطاء التي سبقته، لكن في الجملة تحقيقه لم يعجبني، ليس قويا لا في خدمة النص وضبطه ولا حتى في التعليقات التي كان يحتاجها الكتاب أو في عزو الكلام، لكن بشكل عام هو أفضل الموجود. هذا الكتاب يا شباب، لو تحدثنا وأردنا أن نتحدث عن قيمة هذا الكتاب، هذا الكتاب هو من أحسن ما كتب في بابه، فهو يتحدث عن فقر العباد عموما إلى إله، ثم يبين فقر العباد إلى الله تبارك وتعالى من جهات كثيرة، ثم يتحدث عن أسباب إخلاص العبادة، لماذا يجب على العبد أن يخلص عبادته للإله الواحد تبارك وتعالى، ثم يتكلم عن ثمرات العبادة في الدنيا والآخرة، وينقض فكرة أن العبادة مبناها على مجرد التكليف والاختبار والامتحان ومخالفة الأهواء. ينقض ذلك ويبين أن العبادة نعيم من أولها إلى آخرها. سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن موضوعات الكتاب. هذا الكتاب شباب كنز ثمين جدا في بابه، أحب أن يعمم في المعاهد والجامعات والمدارس، وأحب أن تذكر خلاصته للأطفال ولطلاب العلم المبتدئين، وحتى يذكر به طلاب العلم المتوسطون كذلك. هذا الكتاب شباب كتاب مهم جدا، لأنه لا يتحدث فقط عما يجب على العباد أن يقوموا به. فهو مثلا عندنا كتب مشهورة جدا بين الناس، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو كشف الشبهات، أو القواعد الأربع، أو مسائل الجاهلية. هذه الكتب شباب تتحدث عن فكرة الشرك والتوحيد، لكن هذا الكتاب هو كتاب تأسيسي، لأنه لا يدخل في تلك الأمور، وإنما يؤسس لها، يتكلم عن الأساس، وهو حاجة الناس إلى دين وإلى رب، حاجة الناس إلى معبود يفتقرون إليه في حاجاتهم ويتوجهون إليه بعباداتهم. ثم يبين أن الله تبارك وتعالى وحده هو المستحق لذلك، ثم يبين ثمرات تلك العبادة على العبد في الدنيا والآخرة، ثم يتحدث عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين، كيف يحقق الإنسان إخلاص العبادة لله والاستعانة بالله تبارك وتعالى. إذن شباب هذا الكتاب قيمته أنه يكون أول ما يبدأ به في باب إخلاص العبادة. لماذا؟ لأنه لا يحدثك مثلا عن أن النذر لغير الله شرك، أو أن مثلا دعاء غير الله شرك، لا، هو يؤسس لفكرة العبادة، حاجة الناس أو حاجة الإنسان إلى رب ومعبود، ثم يتكلم عن معنى العبادة، ثم يتكلم عن ثمرات تلك العبادة على العبد نفسه في الدنيا والآخرة، ثم يتكلم عن أقسام الناس من جهة العبادة والاستعانة. لذلك شباب حينما تريد أن تؤسس لموضوع معين، فلا بد أن تبدأ من القاعدة ثم تدخل فيما يبنى عليها. فهذا الكتاب يمثل اللبنة الأولى في مسألة العبادة، يمثل اللبنة الأولى في مسألة العبادة، اللي هو المراد منها إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فلذلك حتى لو كنت ستقرأ مع الناس الكتب المشهورة مثل كتاب التوحيد مثلا، أو كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشكل عام، أحب منك أن تبدأ بمثل هذه الكتب التأسيسية، لتكون هي القاعدة التي تعرف الناس من خلالها لماذا يحتاجون إلى رب ومعبود، ولماذا ينبغي أن يكون الله وحده هو الرب والمعبود، وما هي ثمرات العبادة على العبد، حتى لا يظن أن العبادة مجرد ابتلاء وامتحان وتكليف لا ينعم به إلا في الآخرة. ثم بعد ذلك تدخل بقى في الحديث عن مسائل الشرك، وعن مسائل مثلا الأهواء، وعن مسائل الشهوات، لكن ليس قبل أن تؤسس لهذه المسائل. عندنا طبعا هذا الكتاب شباب سيكون مقدمة لمجموعة من الكتب، يعني احنا اتفقنا ان احنا عندنا موضوعات أربعة. هذه الموضوعات إخلاص العبادة لله هذا موضوع، وتزكية النفس هذا موضوع، وأعمال القلوب هذا موضوع، والأخلاق. يجمع كل هذه الأمور اسم الاستقامة، فهذا الاسم يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، فالاستقامة تجمع كل هذه الأمور. فنحن في هذه السلسلة ندرس هذه المسائل الأربعة، المسائل أو الأبواب الأربعة. سيأتينا الكتب أحيانا، مثلا نأخذ كتبا تخص تزكية النفس، وفي مرة أخرى نأخذ كتبا تخص أعمال القلوب، في مرة أخرى نأخذ كتبا تخص إخلاص العبادة أو تخص الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم. وقلت لكم إن من أخص الأمور التي تميز بها ابن تيمية وبعض من سبقه أو من جاء بعده أنهم أدخلوا الأخلاق في الإيمان، لأن كثيرا من الناس يفصلون بين الأخلاق والإيمان ويجعلون الإيمان هو مجرد اعتقادات أو أمور علمية. لذلك تجد الواحد منهم مثلا يقول إذا كان الإنسان السني يزني ويسرق ويرتكب الفواحش لكنه سني فهو أفضل من صاحب البدعة ولو كان أعبد الناس. هذه المقالات لماذا خرجت من هؤلاء؟ لجهلهم بتصور معنى الإيمان ولإخراجهم الأخلاق وتزكية النفس عن معنى الإيمان. جعلوا الإيمان هو مجرد أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو هذه المعاني العلمية. فهم مثلا ربما يتكلمون مئات المحاضرات عن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا يفكر مرة واحدة أن يستثمر ذلك فيقوم لله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. أو يتحدث عن فكرة أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد، ولا يدخر هو عملا صالحا حتى إذا جاء الله تبارك وتعالى ليفصل بين العباد يكون عنده عمل صالح. وهكذا شباب، تحول الدرس العقدي إلى مجموعة من الأقوال والاعتقادات وليس فيها ثمرات لهذا الاعتقادات. فلذلك إدخال الأخلاق وتزكية النفس والحث على العمل الصالح هو من أهم مقاصد هذه الدورة، ليس فقط من مجرد العلم، أن يعرف طالب العلم الوجه الشرعي لباب من الأبواب، وإنما الغرض الأساسي من تكرار هذه المعاني أن تنتفع أنت. أخص ما نريده في هذه الدورة ليس أن ننطلق دعاة نعلم الناس أو نفهمهم أو ندرس لهم، وإنما المقصود في الأساس هو أن نستفيد نحن، أن نسارع في الخيرات، وأن تتحسن أخلاقنا، وأن تتحسن نياتنا ومقاصدنا. هذه هي الثمرة الأولى، ثم بعد ذلك نفكر في غيرنا، سواء كان غيرنا هذا هم المسلمون، سواء كان غيرنا هذا المسلمين بشكل عام، أو طلاب العلم الذين ندرس لهم، أو حتى أصحاب البدع الذين نريد أن نكون سببا في هدايتهم أو مناقشتهم، أو حتى الكفار الذين نريد أن نناظرهم وأن نبين جهلهم وكفرهم. يعني إذن شباب، المنطلق الأصلي هو أن تعلم أنت الحق، وأن تسعى في العمل به، وأن تسعى في امتثاله أنت، وأن ترى ثمراته على نفسك، ثم بعد ذلك تفكر في غيرك، سواء من باب الهداية والإرشاد أو من باب رد البدعة أو كشف الشبهة أو رد الاعتراض أو نحو ذلك من الأمور. أما أن يبدأ طالب العلم بفكرة كيف أرد على المخالف، كيف أكشف الشبهة، كيف أبين خطأ هؤلاء، كيف أرد على فلان هذا، فهذه الفكرة خطأ تماما جدا، وهذا الطالب يتعلم ما يضره ولا ينفعه. أظن أني يعني نبهت على هذه الفكرة كثيرا، وهي أن يكون أخص المقاصد في طلبك للعلم أن يظهر ذلك على نفسك. لا يلزم أن يعلم الناس ذلك عنك، المهم أنك تعلم ذلك عن نفسك. هذا الكتاب يا شباب هو كتاب مهم جدا، له موضوعات كثيرة، يعني ربما نتكلم عنها بشكل من الإجمال ثم نقرأ الكتاب بإذن الله. هو يذكر مقدمة مهمة عن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ويتكلم عن يعني طبعا موضوع الكتاب الجامع شباب هو فاعبده وتوكل عليه، هو موضوع الكتاب يعني يتلخص في هذا المعنى، فاعبده وتوكل عليه، أو إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا يجب على العبد هذان، وما آثارهما على العبد؟ يعني لماذا يجب على العبد أن يخلص العبادة والتوكل على الله تبارك وتعالى، وما ثمرات ذلك على العبد؟ ده خلاصة الإيه؟ هذا هو خلاصة الموضوع. يتكلم بقى في بدايته عن إخلاص الدين لله بشكل عام، ثم يتكلم عن فقر العباد لله تبارك وتعالى، وهو من أحسن المواضع التي تكلم فيها الإمام ابن تيمية عن فقر العباد لله سبحانه وتعالى. يتكلم كذلك عن يعني يشرح فكرة فقر العباد إلى الله تبارك وتعالى من وجوه، منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى وحده يجب أن يكون هو المقصود وأن يكون هو المدعو، وكذلك يجب أن يكون هو المستعان، يعني أنك تعبده وفي نفس الوقت تتوكل عليه. كذلك تكلم في قاعدة عامة في هذا الباب اللي هو باب الفقر العباد إلى الله. و في حد كتب سؤال؟ تمام. طيب، هو تكلم بشكل عام يا شباب على هذه الفكرة، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تكلم عن مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده جميعا لغاية جامعة يبنى عليها ما بعدها، وهي العبادة. ثم تكلم عن أن نفس الإيمان والعبادة غذاء للإنسان وقوت للإنسان، ونقض قول المتكلمين وغيرهم من كون العبادة مشقة، أو أنها خلاف مقصود القلب، أو أنها لمجرد الاختبار، أو أنها فقط يعني لأجل التعويض عنها بالأجر، وبين أنه قد يأتي فيها نوع من المشقة ونوع من مخالفة الأهواء، لكن ليس هذا هو المقصود الأصلي، وإنما المقصود هو التزكية، وأن العبد ينعم بها في الدنيا قبل الآخرة. تكلم كلاما مهما جدا عن هذه الفكرة يا شباب، وهي فكرة أن العبادة لا تسمى تكليفا، وأن هذا الاسم محدث ليس صحيحا. جاء التكليف في الشرع منهيا، يعني منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وإن كلفت النفس شيئا فإنها لا تكلف إلا ما في وسعها. وبين أن هذا اللفظ ليس صحيحا، وأنه صور للناس أن العبادة مجرد ابتلاء واختبار وأشياء تخالف الأهواء، وليس فيها نعيم أو لذة أو فرح أو سرور. ثم تكلم كذلك على الأصل الثاني في هذه القاعدة، وهي النعيم في الآخرة أيضا يكون بالعمل الصالح، ويكون كذلك بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فتكلم عن أثر العبادة في الدنيا والآخرة على العبد. ثم تكلم ثالثا عن كون المخلوق لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا ولا نصرا ولا خذلانا. فهذه المسألة يريد منها أن يقول إن العبد إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي يملك النصر والخذلان، فبالتالي لن يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شباب تكلم الإمام رحمه الله على فكرة تعلق العبد بما سوى الله، وأن ذلك ضرر على العبد. وتكلم كذلك على يعني ذكر فوائد جميلة في هذا الباب، ثم بين فائدة مهمة، وهي أن كلامه هنا في استغناء العبد عن الخلق لا يعني أن الإنسان يعامل الناس بجفاء، أو أنه يترك الإحسان إلى الناس، ولكن فقط إذا أحسن إليهم لا يرجو منهم ثوابا ولا شكرا ولا جزاء، وإنما يرجو بعمله وجه الله. ثم بعد ذلك تكلم عن مجموعة من الأمور تخص الأسباب التي تحمل العبد على إخلاص الدين لله، وعلى ألا يطلب حاجته إلا من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك شباب بدأ يتكلم في قاعدة مهمة جدا، وهي أن جميع الناس بين أمر مطلوب يريدونه وبين شر يريدون دفعه، يعني بين أمرين، أمر مطلوب لهم يريدون حصوله، وبين أمر من الشر يريدون دفعه عنهم. ثم بين أن من الناس من لا يستعين بالله، ومن لا يقصد الله تبارك وتعالى في حاجته، ومنهم من يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم عن سورة الفاتحة، وهي القسم الثاني من هذا الكتاب، واختصر هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى، أو يعني في دعاء المؤمنين إياك نعبد وإياك نستعين، وفصل الكلام فيها. ثم بعد ذلك تكلم عن أقسام الناس من حيث العبادة والاستعانة، ثم أخيرا تكلم عن فائدة مهمة وهي معنى الشر ليس إليك، يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لله تبارك وتعالى والشر ليس إليك، وأطال في ذلك. ثم بعد ذلك ختم الكتاب بالحديث عن أن العبادة منها عبادة اختيار ومنها عبادة اضطرار. هذه المباحث يا شباب بلا شك تقدم كثير منها في الكتب السابقة، وهذا غرضي بالفعل من أن نستقرأ كل الكتب ما استطعنا في هذا الباب، وهي أن تتكرر معنا المعلومة بأكثر من شكل أو بأكثر من أسلوب حتى ترسخ، وحتى يكون ذلك تدريبا لنا على، يعني إذا جاءت الكتب التي فيها شيء من الصعوبة يكون عندنا يعني قبول لهذه الكتب. أقول يا شباب إن كثيرا من ممن يدخلون في قراءة تراث الأئمة يستصعبون هذه الكتب جدا، وسبب استصعاب هذه الكتب لا يرجع إلى أن هذه الكتب صعبة في نفسها، فالصعوبة والسهولة هي أمور نسبية. السبب الأساس في عدم فهم هذه الكتب أن طالب العلم لا يتدرج فيها ولا يتدرج إليها، فهو مثلا يعني سمعت شيخا أو نقل لي بعض الإخوة عن شيخ أنه قال هو شيخ أصلا من طلاب العلم، فيقول أنا مثلا إذا أردت أن أقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل أشعر أن أنا عايز أخبط دماغي في الحيطة. طيب ببساطة هو هذا الكتاب ليست المشكلة فيه، وإنما المشكلة فيك أنت أنك لم تدخل البيوت من أبوابها، يعني أنت لم تتدرج لهذا الكتاب، فأنت بدأت بهذا الكتاب بلا شك سيكون صعبا عليك، واضح؟ وهذه هي المشكلة يا شباب، أن طالب العلم بيظن أن هذه الكتب صعبة، ليس هناك شيء صعب، إذا أخذته درجة درجة لا يكون صعبا. فلذلك شباب أنتم سترون أن معلومات كثيرة تتكرر معنا، لأن الغرض هو أن تثبت المعلومات عندك، وفي نفس الوقت أن نترك الحديث عن كل مسألة إلى أن يأتي أليق موضع بها. بمعنى شباب ممكن مثلا إحنا نشرح كل هذه الأبواب والمسائل في كتاب العبودية فقط، لكن هذا ليس حسنا من جهتين. أول شيء أن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية لم يتكلم عن كل مسائل هذه الأبواب، وإنما اختار مسائل معينة، فنحن إذا أقحمنا مسائل في هذا الكتاب فنحن يعني خرجنا عن مقصود الكتاب. الأمر الثاني وهو الأهم، أن نقرأ 200 كتاب مثلا 200 كتاب أفضل، ونشرح كل مسألة عند بابها المناسب أفضل من أن نشرح كل هذه المعاني في كتاب واحد، واضح يا شباب؟ ثم بعد ذلك أن نبدأ بهذه الكتب الميسرة، هذا يدرب طالب العلم حتى يكون مؤهلا للدخول في كل الكتب بإذن الله تبارك وتعالى. وأنت بعد أن تقرأ هذه السلسلة إن شاء الله لن يصعب عليك كتاب شرعي بإذن الله، يعني هذا هو مقصود أصلي في هذه الدورات، وهو أن طالب العلم يتدرب على أن يفهم وحده. فلذلك مثلا أنا أحيانا يعني أقرأ كلاما لا يحتاج شرحا، بناء على ماذا؟ بناء على أن الطالب، بناء على أني أشعر أن الطالب معي قد حصل قدرا من العلم والمعرفة، فبالتالي لا يحتاج أن أفك له هذا الكلام. وأحيانا أشرح اعتمادا على أن أحيانا يلتحق بنا طالب مثلا متأخر فيحتاج أن يعني تفك له جملة معينة وهكذا. أنت دورك كطالب علم ليس أن تعرف المعلومة، وإن كان هذا يعني شيء حسنا، إن كان هذا شيئا حسنا، ولكن المراد هنا أن تتدرب كيف تفهم، كيف تصنف الكلام، كيف ترتبه، كيف تستخرج الفائدة وأين توظفها. فهذه الأمور الشباب هي التي يحتاجها طالب العلم. طالب العلم لا يهتم بسؤال ماذا بقدر ما يهتم بسؤال لماذا وكيف. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب. إحنا الكتاب يبدأ عندنا من صفحة 27 يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. طبعا عنوان الكتاب يا شباب يوضح مقصوده. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هذا يعني قول المؤمنين، ينفع أن تقول يقول المؤمنون إياك نعبد، وينفع أن تقول قال الله، وأنت تقصد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة الفاتحة. وسبق الكلام عن فكرة إسناد الكلام إلى قائله، هذا تحدثنا عنه كثيرا، يعني يمكن أن ننبه عليه مرة أخرى لمن التحق بنا متأخرا. في القرآن يا شباب تأتي أقوال مسندة إلى أشخاص أو إلى مثلا حيوانات، مثلا قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أو مثلا قول مسند إلى فرعون، أو قول مسند إلى قوم لوط مثلا، أو مسند إلى لوط عليه السلام. فهذه الأقوال يا شباب إما أن تقول قال الله تبارك وتعالى قال لوط كذا، أو مثلا قال الله تبارك وتعالى قال فرعون كذا، هذا إذا أردت أن تذكر القائل والقول. أما إذا أردت أن تذكر القول فقط فأنت لا تقول قال الله، وإنما تسند الكلام إلى قائله، تقول مثلا قالت نملة وتفتح بين قوسين: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لكن لا تقول قال الله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا ليس صحيحا. أو تقول قال الله تبارك وتعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا وجدته يذكر مثلا في كتب النحو، في كتب النحو كثيرا يريدون أن يذكروا شاهدا مثلا على أن هؤلاء مثلا اسم مبني على الكسر مثلا، فيقولون قال الله تبارك وتعالى هؤلاء بناتي، لا هذا ليس صحيحا، لأن الله لم يقل هؤلاء بناتي، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك قولا مسندا إلى لوط عليه السلام. وهكذا شباب، فإذا كان الكلام لائقا أن يكون من الله عزوت القول إلى الله. والقرآن كله كلام الله، لكن الله في كلامه أسند الأقوال إلى قائلها. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع، ويتبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. هذه المقدمة شباب من كلام الإمام رحمه الله هي خلاصة هذا الكتاب. ونلاحظ أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يعتني كثيرا بذكر المقدمات التي تتأسس عليها الأفكار، ولا بد أن تكون هذه المقدمات المحكمة من الوحي. نلاحظ قدر وكمية الآيات وتنوع الأدلة للفكرة التي يريد أن يبينها. خلاصة هذه الآيات جميعا في قول الله سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه، اللي هي جهة علم العبد بأن الله تبارك وتعالى وحده الخالق والرزاق والقوي، وهو الذي يملك الضر والنفع والذي بيده الخير. هذه هي الجهة الأولى التي تجعل العبد لا يطلب حاجته ولا يفتقر إلا لله تبارك وتعالى. أما الجهة الثانية فهي جهة استحقاق الله تبارك وتعالى وحده للعبادة. فهذا هو ملخص القصة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فهذه المقدمة التي قدمها الإمام رحمه الله نلاحظ يا شباب فيها كثرة الأدلة الشرعية. يعني الإمام يبدأ من الوحي، ينطلق منه. أنا رأيت كثيرا من الكتب التي تدرس في بعض المعاهد، حتى في بعض المعاهد الأزهرية، يعني يصعب أن تجد، ممكن تجد مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة ليس فيهم آية واحدة، وإنما يكلمونهم بكلام المتكلمين أو بكلام الأشاعرة أو غير ذلك، حتى ينبت لحم الطالب من غير النصوص الشرعية، وتجده يتكلم بأمور لا يحتاجها الناس ولا يفهمها هو أصلا. ولو واحد فيكم يعني يعرف أحد في الأزهر مثلا أو في أي معهد من المعاهد التي تدرس كتب المتكلمين الأشاعرة أو المعتزلة، لو فتح هذه الكتب يصعب عليه أساسا أن يفهمها، فضلا عن أن يعقلها وأن يدعو إلى الله بها. لماذا شباب؟ لأن هذه الكتب لم تنطلق من الوحي، إنما مشروع الإمام ابن تيمية أساسا هو مبني على معرفة الوحي في كل باب، ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك يزن به كل الأقوال. طيب يا شباب، هذه المقدمة كما ذكرت لكم خلاصتها في أمرين، وهو جهة علم العبد بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب، والأمر الثاني هو أن يجعل دعاءه ورجاءه وفقره إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك يجعل عبادته لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا في صفحة 30 شباب عندنا عنوان اللي هو مقدمة في حاجة الجميع إلى الله. طبعا هذه العناوين ليست من ابن تيمية وإنما هي من المحقق، فلذلك لن أقرأها. قال: وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله، بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. المنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، أو ينتفع ويلتذ به، ينفع كده وينفع كده. والثاني وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع المفروض هو المانع من المكروه. هو كاتب هنا المانع من دفع المكروه، لكن الصواب إن هو أساسا هو الذي يدفع به المكروه وليس هو المانع من دفع المكروه. فهذه العبارة فيها يعني أظنها خطأ، ليست صحيحة، وإنما المانع للمكروه أو الدافع للمكروه. قال: وهذان هما الشيئان المنفصلان، الفاعل والغاية. فهنا 4 أشياء: أحدهما أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه 4 أمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه. قبل أن ندخل في هذه الوجوه شباب، نريد أن نبين هذه المقدمة. ابن تيمية رحمه الله شباب هنا لا يتكلم عن المؤمنين، وإنما يتكلم عن الخلق بشكل عام. يعني هذه المقدمة شباب مهمة جدا، حتى في من يناقش الملحدين أو يناقش فكرة الإلحاد، اللي هي فكرة إنكار الإله أو عدم حاجة الناس إلى دين أو إله أو تكليف أو وحي أو نحو ذلك. ابن تيمية هنا يؤسس لتلك الفكرة فيبين أن كل عبد أو كل حي بشكل عام سوى الله، يعني كل مخلوق، إما أنه يريد جلب منفعة أو يريد دفع ضرر. فهو يريد جلب المنفعة فيبحث عن وسيلة جلب المنفعة، ويريد دفع الضرر فيبحث عن وسيلة يدفع بها الضرر. فصارت الأمور عندنا أربعة: نفع يريد تحصيله، وضرر يريد دفعه. هذا كل إنسان أو كل مخلوق بشكل عام، حتى الحيوان كذلك. يدخل من هذه الفكرة يا شباب إلى فكرة أخرى، قال رحمه الله: فبيان ما ذكرته من وجوه، في صفحة 31 يا شباب. أحدها أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه وهو المعين على المطلوب. كذلك هذه الجملة برضو فيها إشكال، خلينا أقرأه بعد كده نبين الوجه الذي أراه. قال أحدها أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. يعني هو ابن تيمية هنا يريد أن يقول يا شباب إن الله سبحانه وتعالى وحده يجب أن يكون هو المقصود المدعو، وهو المطلوب، وهو المعين. يعني أساسا أنت تقصد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وكذلك لا تستعين إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تطلب منه أن يدفع عنك المكروه، وتطلب منه أن يجلب لك الخير الذي تريده. فخلاصة هذا المعنى شبه هو: فاعبده وتوكل عليه. لذلك أنا عندي هذه الجملة فيها إشكال، إن هو قال وهو المعين، وهو المعين على المطلوب وما سواه. كلمة هو المكروه دي يعني كأنه يريد أن يقول وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. لا، أنا في رأيي إن هذه الجملة غريبة، وإنما الصواب وعلى دفع المكروه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه الإعانة على المطلوب والإعانة على دفع المكروه. واضح يا شباب؟ المهم إن المعنى واضح. قال: فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. طبعا هو قال لكن العبودية، هو بيتكلم عن العبودية، فإن العبودية، لذلك قلنا والمستعانة، وينفع نقول والمستعان باعتبار إن احنا بدأنا الجملة يعني. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته، اللي هي إياك نعبد اللي هي الألوهية، يعني أن يكون الدين كله لله. إياك نستعين هذه من معاني الربوبية. يعني يا شباب، يعني علم الإنسان بأن ربه وحده هو الذي يملك الضر والنفع يجعله لا يستعين إلا بالله. بعد ذلك قال: إذ الإله، طبعا هذه العناوين يا شباب اللي هي تلاقيها بخط أسود كبير، هذه من المحقق، فلذلك احنا لا نقرأها يعني. قال: إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. هو بيتكلم عن معنى كلمة الإله هنا، إن كلمة الإله يا شباب هي بمعنى المعبود. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. والآن ابن تيمية شباب يريد أن يفرق بين دلالة لفظ الرب ودلالة لفظ الإله أو الله. فدلالة لفظ الإله تدل على العبودية أنه المعبود، ودلالة لفظ الرب تدل على معاني الرعاية والرزق والخلق والتدبير، فهذه جهة وهذه جهة. وجاء التفريق بينهما، مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. لكن قد يأتي لفظ الرب بمعنى الإله، كما قال يوسف عليه السلام لقومه: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ المقصود بالرب هنا الآلهة. ومثلا في قول إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، يعني هل هذا معبودي؟ طبعا لم يقصد أن هذا ربي يعني هذا خالقي. فبالتالي قد يأتي لفظ رب بمعنى الإله. قال وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب. طبعا هذا يعني إيه، هذا القول قاله يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكره يقصد أن يريد العبد التوكل على الله والإنابة إلى الله. فالتوكل والإنابة، الإنابة عبودية والتوكل من باب الربوبية. وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. طبعا هذا القول محكي أو مذكور عن إبراهيم والذين معه عليه السلام. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله عليه توكلت وإليه متاب، وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه 7 مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين اللي هما ما هما الأصلان يا شباب؟ العبادة والتوكل أو العبادة والاستعانة. قال الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام، خلينا نشرح هذه الفكرة يا شباب. هو يريد هنا يعني ذكر يعني أوجه في هذه المقدمة التي قدمها تبين أن كل عبد يحتاج إلى دفع ضرر أو جلب منفعة، ويحتاج إلى وسيلة يدفع بها الضرر ويجلب بها المنفعة. ثم بين أن ذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ثم سيبين أدلة ذلك. فذكر الوجه الأول هو أن الله وحده يجب أن يكون هو المعبود، ويجب أن يكون وحده المستعان الذي تقصده. ثم في الوجه الثاني يا شباب بين شيئا من ثمرة العبادة على العبد في الدنيا والآخرة، اللي هي بمعنى لماذا يجب علينا أن نعبد الله، أو ما هي ثمرات العبادة للعبد. فذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته، ثم ذكر أن العبد إذا قام بذلك اطمأن قلبه، وأنه يسعد بذلك في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك بين أو سيبين خطأ من يحصرون إخلاص العبادة لله، أو يشرحون كلمة التوحيد فيقصرون فيها، الذين يدعون أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا خالق إلا الله، ويهملون الكلام عن العبودية أو الألوهية. قال رحمه الله فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. هو كلام مشهور جيد، لكنه ليس بحديث، يعني لا يثبت حديثا وإن كان معناه جيدا. هو هنا رحمه الله شباب يبين أن الإقرار لله تبارك وتعالى بأنه خلق ورزق ودبر، هذا أقر به كثير من الخلق، أو ربما أكثر الخلق، وقرره أهل الكلام. يعني أهل الكلام يجعلون معنى لا إله إلا الله، كثير منهم يقول هو بمعنى لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله. هل هذا المعنى خطأ؟ لا، هو صواب، لكن ليس هو المراد من هذه الكلمة. يعني يا شباب، أحيانا يكون الخطأ ليس في الكلام، وإنما الخطأ أن يكون ذلك الكلام تفسيرا للآية أو الحديث. فقولهم لا قادر على الخلق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، هذا معنى صحيح، لكنه ليس تفسيرا لهذه الكلمة، حتى نفهم وجه الخطأ. مثلا المرجئة الذين قالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، هل هم أخطأوا في جعلهم أن من الإيمان تصديق القلب؟ لا، الإيمان منه تصديق القلب، لكن غلطهم في حصرهم الإيمان في مجرد تصديق القلب. إذن يا شباب، خطأ هؤلاء في أنهم حصروا معنى لا إله إلا الله في معاني الربوبية، والصواب أن المراد بها لا معبود حق إلا الله، كما دل على ذلك النصوص. قال رحمه الله: واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حقهم إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وهو يحب ذلك ويرضى به، يعني الله سبحانه وتعالى يحب العبادة ويرضاها، ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. يعني يريد أن يقول إن العبادة يفرح بها الله وكذلك يسعد بها العبد. يبقى نلاحظ هنا يا شباب أن ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين ثمرات العبادة وآثار العبادة، وهذا المعنى يا شباب قليل جدا في الدعاة والوعاظ، لأنهم دائما أو غالبا يبرزون في جانب العبادة التكليف والمشقة ومخالفة الأهواء، لا يتحدثون عن ثمرات أو آثار العبادة. فهذه الآثار شباب مما ترتاح إليها النفوس. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا: فاذكروني أذكركم، هذه ثمرة عظيمة جدا ينبغي أن تلاحظ. أو مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فيبين بعض ثمرات العبادة في الدنيا لأن النفس تستعجل مطلوبها. فينبغي أن يكون ذلك الخطاب سائدا بين الخطباء والأئمة والوعاظ، وهو أن يجتهدوا في بيان آثار العبادة. يعني أنت حينما تحدث شخصا عن التوبة فتذكر آثار التوبة على الشخص، وتذكر أن رب العالمين يفرح بتلك التوبة، هذا معنى عظيم جدا، إذا لاحظه العبد فإنه يسارع بالتوبة، إن كان يحب الله تبارك وتعالى فإنه يحب ما يحبه الله. وإن كنت تتكلم عن ذكر الله فتقول مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ثم تتحدث عن كون العبد ينبغي أن يحب ما يحبه الله وأن يفعل ما يحبه الله، وهكذا شباب. هذه المعاني عظيمة جدا، حتى نخرج العبادة عن مجرد كونها شيء تكليفي أو مخالفة للأهواء أو أن فيه مشقة أو أن فيه كره. نعم، قد تأتي الشريعة بما تكرهه النفوس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هل هذا هو المراد الأصلي؟ لا، المراد هو التزكية، المراد هو التزكية، والمراد هو التقوى. فبالتالي يا شباب أن نحصر الكلام عن العبادة في مجرد أنها تكاليف أو مشقة أو مخالفة للأهواء، هذه بدعة كبيرة، وهي التي جعلت كثيرا من الناس يخرج عن الدين، أو يشعر أن العبادة هي يعني شيء يخنق به أو شيء لا يستلذ به. طيب، قال رحمه الله: وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به، يعني ومعنى فرحه به في غير هذا الموضع، يعني في كتاب المحبة ستأتي معنا قاعدة كبيرة في محبة الله تبارك وتعالى. قال: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسد لصاحبه أعظم من مفسدة التلذذ. هو كتب كلمة التلذذ غلط يا شباب، المفروض هي التلذذ بأكل الطعام، من مفسدة التلذذ بأكل الطعام. صلحها بقى، بأكل الطعام المسموم. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامها بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها، هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر، كما يقرره في موضعه المتكلمون. يعني يا شباب، هذه الآية اللي هي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كثير من المفسرين أو بعض المفسرين يفسرها على أنها بمعنى الرب، يعني لو كان هناك أكثر من خالق لفسدت السماوات والأرض. ليس هذا هو المراد من الآية، المراد من الآية الآلهة، يعني لا يصح أن يكون في الكون أكثر من إله واحد، ما ينفعش، لابد أن يكون هناك إله واحد فقط. ولو كان في الكون أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض. فهذه الآية تفسر بالألوهية وليست بالربوبية. نعم، الربوبية تدخل ضمنا فيها. قال: وأما من جهة الربوبية فشيء آخر، كما يقرره في موضعه المتكلمون. كلمة المتكلم يا شباب بشكل عام شرحناها قبل ذلك، المتكلم هو لفظ يعني صار مشهورا في وقت المعتزلة ومن جاء بعدهم من الأشاعرة، سموا المتكلمين. والمتكلم هو الذي يريد أن يثبت عقيدته بالحجج العقلية، سواء أخطأ أو أصاب، المهم أنه هو يريد أن يثبت عقيدته من جهة العقل، فلذلك سمي متكلما. فيدخل في علم الكلام أو في المتكلمين المعتزلة بالدرجة الأولى، ويدخل كذلك فيهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية. وسيأتي إن شاء الله معنا حديث مطول عن هذه الفرق في موضعه إن شاء الله. قال: واعلم أن فقر العبد، مكتوب إلى يعني نقاط، يعني تقريبا هو كاتب إلى الله في الحاشية. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبهه أو يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به المفروض ويلتذ، خلينا نضبطها يا شباب، ويلتذ غير منعم له ولا ملتذ له، يعني غير ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. يعني يريد أن يقول أن كل شخص تعلق بغير الله سواء في طلب حاجته أو في الحب فلا بد أن يعذب بقدر ذلك التعلق. قال رحمه الله: وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال. يعني هو هنا يتكلم عن فكرة أخرى يا شباب، الإنسان قد يحب شخصا ويتنعم به لفترة وقد ينتفع منه لفترة، لكن حاجته إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت لا يستغنى عنه بحال. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلين. كلمة الأفول يا شباب بمعنى المغيب، يعني لا أحب، يعني لا يمكن أن يكون إلهي يغيب، فالأفول هنا بمعنى الغياب يا شباب. وكان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني كلمة القيوم يا شباب واضح. وقد بسط الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. يعني أريد أن يقول شباب أن العبد قد يحتاج إلى مخلوق في وقت معين، وقد يحب مخلوقا في وقت معين ويتنعم به لقدر معين، لكن حاجته إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت. قال: واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين. هذا الوجه يا شباب اللي هو إيه؟ اللي هو الوجه الثاني اللي هو بدأ معنا من صفحة 32. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته لأ أن نفس الإيمان بالله وعبادته، يعني نفس عبادته ومحبته وإجلاله، هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد، إن زود كلمة من، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجر كما يقوله المعتزلة وغيرهم. هذا شباب الفصل مهم جدا، لأن ابن تيمية في الوجه الثاني يريد أن يتكلم عن ثمرات العبادة على العبد، فلا يمكن أن تكون الثمرة محصورة في مجرد أن يحصل له ثواب، وإنما يحصل له فرح وسرور وقوة وصلاح. فهو هنا ينقض قول المتكلمين أو من نحوهم أن العبادة مجرد تكليف ومشقة وخلاف لمقصود القلب لمجرد الاختبار والامتحان أو لأجل التعويض بالأجر. يبقى هذا شباب فقرة مهمة جدا من أهم فوائد الكتاب، وهي نقض حصر العبادة في مجرد مخالفة الأهواء أو المشقة أو نحو ذلك. نعم قد يوجد فيه مشقة وقد يوجد فيه مخالفة للهوى، لكن العبادة ليست محصورة في ذلك. واضح؟ قال: فإنه، هنا ابن تيمية سيرد عليهم يا شباب، قال: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس. طبعا هنا شباب ابن تيمية لا يريد أن يقول إن العبادة ليس فيها ما يخالف الأهواء، لا طبعا يوجد فيها ما يخالف الأهواء، لكن هذا ليس مقصودا بالقصد الأول يا شباب. قال الله سبحانه وتعالى: يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال مع المشقة كما قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. طبعا ابن تيمية له يا شباب قاعدة مهمة جدا، أو له كلام مهم جدا في نقد القاعدة المشهورة على ألسنة الخطباء والوعاظ، وحتى قاعدة تذكر أيضا في كتب الأصول، وهي أن الأجر على قدر المشقة. ويبين رحمه الله أن هذه القاعدة ليست صحيحة، وهناك أعمال كثيرة جدا ليس فيها مشقة وأجرها عظيم جدا، أو أعمال فيها مشقة ومشقة ليست شرعية، ويبين أن الأجر على قدر الاتباع وليس على مجرد المشقة، فليست المشقة مقصودة بالأصل، وكذلك لا يثاب على مجرد المشقة، وإنما على ما في قلبه من الإيمان الذي حمله على العمل مع وجود المشقة، ويأتي إن شاء الله تفصيلها في موضعه إن شاء الله. قال: فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف. وشباب هنا يريد منك أن تعبر باللفظ الشرعي عن المعنى الشرعي. العبادة يقال إنها عبادة أو شريعة، لا يقال إنها تكليف، كما يطلق ذلك كما يطلق ذلك كثير من المتكلمين والمتفقهة، يعني يطلق ذلك في كتب أصول الفقه، ويطلق ذلك أيضا في كلام المتكلمين اللي هم المعتزلة يعني ومن تبعهم. وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكلف إلا نفسك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا شباب، أعتذر عن انقطاع الاتصال. هنا شباب هو يبين خطأ إطلاق لفظ التكليف على الشريعة أو العبادة والإيمان والعمل الصالح. يريد رحمه الله يا شباب أن يقول إن هذا الإطلاق له خلفية، وهي ظنهم أن العبادة هي تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو تعويضا عن الأجر، فبين أن ذلك ليس صحيحا، وبين أن هذه قد توجد في الشريعة لكنها ليست مرادة بالمقصود الأول، وبين أن لفظ التكليف إنما جاء في القرآن في موضع النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. احنا في صفحة 37 شباب. قال رحمه الله: أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع، نشيل كلمة اللي هي حرف الياء، نشيل النقاط اللي هي تحت حرف الياء، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، أو لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، ممكن هذا وممكن هذا، مع أن غالبها قرة العيون. ده بقى كلام جميل جدا يا شباب، هذا كلام جميل في بيان أن العبادة ليس المراد منها فقط مخالفة الأهواء ولا مجرد المشقة، وإنما هي قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فهذا أصل. الأصل الثاني هو الآن يا شباب يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن ثمرات العبادة وآثار العبادة على العبد في الدنيا والآخرة. قال الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني يا شباب تابع للأصلين المبني عليهما الوجه الثاني، عشان ما تتلخبطش. أحيانا بعض الناس وهو بيقرأ بيحصل عنده يعني لبس. نحن الآن يا شباب هو تكلم عن وجوه، هذه الوجوه خلاصتها أن العبد ينبغي أن يعبد الله وحده وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى وحده. ثم تكلم عن هذا الأصل أو هذا الوجه الثاني وبناه على أصلين. الأصل الأول أن نفس الإيمان بالله وأن عبادة الله ومحبة الله هي غذاء الإنسان وقوته وصلاحه إلى آخر الكلام، وهذا هو الأصل الثاني. قال الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، يعني بالله، الهاء هنا تعود على الله شباب، أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل النظر إليه، لا كما تزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما جاء في الدعاء المأثور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. إذن في الأصل الثاني يا شباب يريد أن يقول يعني الوجه الثاني يا شباب، عشان الناس يعني لا يحصل عندها لخبطة، الوجه الثاني يا شباب بدأ من صفحة 32، تكلم فيه عن ماذا؟ قال: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. واضح؟ هو سيشرح هذا الوجه ويبنيه على أصلين، هذا الوجه الثاني يبنيه على أصلين. الوجه الأول أو الأصل الأول هو أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه، ويتكلم هنا عن الدنيا. واضح؟ ثم سيتكلم في الأصل الثاني عن الآخرة، يعني ثمرات العمل الصالح وعبادة الله في الآخرة، وأعظم ذلك هو رؤية الله تبارك وتعالى، أن يرى المؤمن ربه. فهو نقض هنا قول المتكلمين بأنه لا يلتذ ولا يتنعم إلا بالمخلوق، يعني في الجنة لا يحصل لنا نعيم إلا بالمخلوقات، بالمأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. وقال هذا ليس صحيحا، ولأن أعظم ما يفرح به العبد أن يرى ربه تبارك وتعالى. قال وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ إلى آخر الحديث. ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة، اللي هي يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطيهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم به وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب. هو كاتبنا فكل ما لا هي فكلما فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله كان حصول لذته وتنعمه به أعظم، كان حصول لذته وتنعمه به أعظم. وقد روي إن يوم المزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة. وقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. يعني هو شباب هنا يريد أن يقول من ثمرات العبادة في الدنيا أنها قوت الأبدان وغذاء الإنسان، وبها تطمئن النفس وينشرح الصدر وتقر العين، مع وجود أحيانا ما يخالف الأهواء فيها، واضح. لكن هذا ليس هو المراد الأصلي. الأمر الثاني شباب أن من ثمرات العبادة في الآخرة أن يحصل للعبد لذات أعظم تلك اللذات، أن يرى ربه تبارك وتعالى وأن ينظر إليه، وهو بذلك يعني يذكر الأدلة الشرعية على هذا المعنى، ويبين خطأ من أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال: وقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. يعني يقول هذا لا يعوضه لذة. وهذا استنباط جميل جدا يا شباب. يعني في سورة المطففين لما الله سبحانه وتعالى يذكر في سياق الكلام عن الجحيم الذي يتعرض له الكفار والمشركون، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الحجب من أعظم العذاب، فيكون رؤية الله تبارك وتعالى أعظم النعيم. هذا استنباط جميل جدا. قال: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة. ما هما الأصلان يا شباب؟ دائما ترجع الضمائر وتعرف عن ماذا يتكلم، وأين بدأ وأين انتهى، وما هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها. وهذان الأصلان اللي هما الأصل الأول اللي هو مذكور في صفحة 36، والأصل الثاني في صفحة 37. الأصل الأول اللي هو نفس الإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته وعبادته، غذاء الإنسان وقوته. والأصل الثاني هو أن النعيم في الآخرة يكون بالله تبارك وتعالى، يعني أعظم النعيم. قال: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها، وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة، وهي الأقيصة العقلية. ابن تيمية شباب في أي مسألة يقررها يحاول أن يبين أن هذه المسألة مقررة بالفطرة والعقل والشرع والوحي، يعني ينوع الأدلة، وأحيانا يأتي بأدلة من الواقع. فهو هنا يريد أن يقول إنها هذا يعني هذان الأصلان اللي هما شعور العبد بالفرح والسرور وقرة العين حينما يقوم بالعمل الصالح، وأن هذا ليس مجرد مخالفة للهوى أو تكليف أو مشقة، وكذلك فرح العبد بالطاعة. هذه الأمور الإنسان قد يستدل عليها من الوحي، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أو مثل هذه النصوص التي تثبت فرح العبد ولذته وسروره وحلاوة الإيمان عنده. واضح؟ وقد يشعر الإنسان بها حتى لو لم يأتي بها الوحي، يشعر الإنسان بفرح وقرة عين حينما يقوم بالعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر. فالإنسان من نفسه يشعر بفرح وبهجة، وأحيانا يبكي فرحا لقيامه بالعمل الصالح. فهذه الأمور يا شباب، ابن تيمية يريد أن يقول عامة الناس عليها، أبسط الناس يشعرون بها حتى لو لم يعلموا الوحي فيها، وعامة أهل السنة، وكذلك هي موجودة عند الصوفية، يعني الصوفية أيضا يتكلمون بهذه المعاني. إذن يا شباب، هنا ابن تيمية يريد أن يبين أن الذين خالفوا هذا المعنى وحصروا العبادة في مجرد التكليف والمشقة ومخالفة الأهواء للاختبار والامتحان أو لتحصيل الأجر، أن هؤلاء لم يخالفوا فقط أهل السنة، وإنما خالفوا كذلك الصوفية وخالفوا عامة الناس، بل خالفوا الوجد، ما يجده الإنسان في نفسه، وخالفوا كذلك الذوق، ما يذوقه الإنسان، ذاق طعم الإيمان، ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويريد أن يبين أن هؤلاء قلة في الأمة، وهذا من ذكاء ابن تيمية في الاستدلال يا شباب، أنه يبين أن المخالف لم يخالفه وحده، وإنما خالف الكثيرين، بل قوله هو الشاذ، يعني صار قوله شاذا، ليس فقط مخالفا لابن تيمية أو للحنابلة أو لأهل السنة، بل مخالف للطوائف التي أقرت بهذا الأصل. وهذا يفعله ابن تيمية كثيرا يا شباب كمنهج في بيان خطأ المخالف، فعله في من أحسن الكتب التي فعله فيها كتاب الحموية وكتاب منهاج السنة، منهاج السنة الذي يرد فيه على الشيعة القدرية المتأخرين، اللي هم الشيعة المتأخرون الذين جمعوا مع التشيع الاعتزال، أو جمعوا مع الاعتزال التشيع، فيرد عليهم كثيرا بهذا الأصل، وكذلك يرد على نفات صفات الله تبارك وتعالى ومحامده في كتاب الحموية، فيبين أنهم شاذون في هذه الأمة وأنهم خالفوا عامة الأمة. طيب يا شباب، يدخل هنا في الوجه الثالث. طب الوجه الثاني كان صفحة كام يا شباب؟ صفحة 32. طب لماذا شباب أنا أعتني دائما بهذه الفكرة؟ لأن هذه الدورات المراد منها التدريب وليس مجرد المعلومات، فأنت أحيانا تتوه، تقول يعني هو أين بدأ وأين انتهى؟ فهو الآن سيدخل في الوجه الثالث، كان الوجه الثاني صفحة 32. الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر. الوجه الثالث شباب في ماذا؟ في الاستدلال على وجوب أن تكون العبادة والاستعانة لله وحده. قال رحمه الله: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر لم يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، والعبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاء، هم كاتبين دعائه، لا هي دعاءه، ومسألته دون ما سواه. يعني الفرق بين دعائه ودعاءه يا شباب، إن الهمزة هنا تكون على السطر، دعاءه يكون عليها فتحة، أما دعائه بتكون على نبرة، اللي احنا بنسميها على نبرة، يعني لأن هي هنا مفعول به، معطوف على كلمة يقتضي التوكل، يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه. ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم، لكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. كلام في منتهى الجمال يا شباب. ابن تيمية يريد أن يقول يا شباب، لا يتكلم هنا من جهة العبادة، وإنما يتكلم من جهة الفقر والحاجة والاستعانة. فيريد أن يقول من الأمور التي تلزم العبد بأن يعبد الله وحده وأن يستعين الله تبارك وتعالى وحده، أن يعلم أن المخلوق لا يملك له لا نفع ولا لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا هدى ولا إضلالا ولا نصرا ولا خذلانا، ولا أن يخفضه ولا أن يرفعه ولا أن يعزه ولا أن يذله، كل ذلك لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا علم العبد ذلك لجأ إلى الله في حاجته، وعلم أن الله هو المنعم وهو المكرم وهو الرزاق، فجره ذلك إلى أن يحب الله وأن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. يبقى شباب هو يريد أن يقول إن مقدمة إخلاص العبادة هي علم العبد بأن ربه وحده هو الذي يملك. شوف ربنا يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبالتالي علم الإنسان بأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يرفع ويخفض ويرزق ويمنع ويعطي وينصر ويخذل، هذا يجعله يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كشف ضره أو في جلب المنفعة. هذا هو الذي خوطب به الناس في القرآن ليكون حجة عليهم، علمكم بأن الله وحده الذي خلق ورزق ودبر يلزمكم ويقيم الحجة عليكم بأن تحصروا العبادة لذلك الإله الواحد. لذلك الشباب ماذا قال؟ قال وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة. يعني عامة الناس شباب إذا أردت أن تكلمهم في باب العبادة حاول أن تخاطبهم أولا بمعاني الربوبية، وهي أن الله يملك ويخلق ويرزق، ثم تصل منها إلى الألوهية. وهذه قاعدة مناظرة شباب، الاستدلال بالمتفق على المفترق، يعني نتفق على شيء ونصل به إلى أمر نختلف فيه، يعني الأمر الذي نختلف فيه. لذلك مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا جدا يا شباب ذكر، سواء الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه قاله الله سبحانه وتعالى عن المشركين، أو حتى ذكره عن الرسل قبل ذلك، كما قال إبراهيم لأبيه أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني ينبغي أن تعبد من يملك أن ينصرك أو أن ينفعك أو يضرك. قال وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة، ولهذا خطب به في القرآن أكثر من الأول. يعني الوجه الأول يا شباب هو الذي يحث على العبادة، هذا ليس أكثر من هذا الوجه، لأن هذا الوجه يا شباب هو الأكثر، هو أن لأن هذا الوجه هو المقدمة والحج على الثاني، كما أن الله وحده هو الذي خلق ورزق وينصر ويخذل وينفع ويضر ويرفع ويخفض، فينبغي أن يكون وحده المعبود. قال فهذا الوجه يقتضي، قال ولكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، يعني أنه يحتج بهذا على الأول اللي هو الإيه؟ العبادة، يحتج بهذا الوجه اللي هو الربوبية يا شباب إلى الأول اللي هو الإيه؟ العبادة، يعني الاستدلال بالربوبية على الألوهية. طيب ثم ذكر معاني جميلة يمكن أن نقسمها شباب. قال فهذا الوجه يقتضي التوكل، رقم واحد التوكل، اثنان الاستعانة، ثلاثة الدعاء، أربعة المسألة، خمسة هيقتضي بقى سيقتضي محبة الله وعبادته وحاجة العبد إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا من ثمرات أن يفتقر العبد إلى الله تبارك وتعالى. احنا في صفحة 40 شباب آخر فقرة. قال ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإيمان والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يقصده ويشتاق إليه. هنا ابن تيمية رحمه الله الشباب يريد أن يقول نظير ذلك في الدنيا الشخص الذي ينزل به بلاء يا شباب، يحصل له مثلا يعني يحصل منه معصية فيطلب توبة الله، أو يقع في ضائقة يريد من الله أن يفرجها عنه، فبالتالي سيتضرع. إذن حاجته لكشف البلاء أو مغفرة الذنب أو دفع الضر ألجأته إلى أن يدعو، صارت هذه مقدمة للعبادة، وإن كان هو لم يقصد العبادة أساسا من بداية الأمر، هو يقصد فقط كشف الضر أو يقصد جلب المنفعة، لكن هذا القصد جره إلى أنواع من العبادة والتضرع والدعاء لم يكن يقصدها بالقصد الأول. وده شباب سبق أن ذكرناه في آخر كتاب تفسير الآية الكريمة، الرجل الذي كان يقول كان تكون لي الحاجة عند الله فأتضرع وأدعو فيحصل في قلبي محبة وفرح وسرور بمناجاة الله، أريد معها ألا يعجل الله لي بالإجابة حتى لا أنقطع عن ذلك الدعاء وذلك الرجاء، وهذا معنى عظيم جدا. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا، فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. يبقى هذا هو الوجه الثالث شباب. الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول إن الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر ما يعينه على عبادة الله، لا أن تكون الدنيا مقصوده الأصلي. يعني في إنسان مثلا لا يكتفي بالأكل بمجرد أن يقوم به بدنه، ولا يكتفي بالبيت أن يستره، لا، يجعل ذلك غاية يعيش لها، يعني قضية مركزية في حياته، وذلك لا يكون إلا بالنظر إلى ما في أيدي الناس، حينها لا يقنع بما في يديه، وتتحول الدنيا إلى غاية مقصودة لذاتها، يبحث فيها دائما عن الكمال، وهذا ليس مقصودا أساسا في الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإنما المراد منها أن تأخذ نصيبا منها يعينك على الآخرة، لا أن تطمئن لها وأن تركن إليها وأن تطلبها. فيقول ابن تيمية شباب، نقرأ من أول الوجه: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. طبعا هذا كلام جيد لكنه ليس حديثا، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه، ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول أنا كنزك أنا مالك. يعني يريد ابن تيمية يريد هنا أن يقول إن العبد يمكن أن يأخذ أو يأخذ من الدنيا بقدر حاجته في الطعام والشراب، ويحب الأشياء بقدرها، أما أن يتعلق قلبه بها ويصير عبدا لها فإنه يذل بها في الدنيا ويعذب بها في الآخرة. واضح الشباب؟ كما يصير الإنسان عبدا لما يلبس، وعبدا لزوجته، أو عبدا لشهوته، يعني لا يرى إلا شهوته، أو لا يرى إلا ملابسه. مثلا إذا أذن المؤذن يخاف أن يدخل يصلي حتى لا، يعني بالمعنى بالبلدي، عشان هدومه ما تتكسرش، يعني هو مثلا كاوي هدومه والأذان أذن، فالذي يمنعه من الدخول للصلاة هو إن هو خايف إن يعني لسه هيتوضى مثلا وممكن الهدوم تتبل وهكذا. هذا نوع من العبودية، وهو أن يصد الإنسان عن عبادة الله بمثل هذه الأسباب، وسيأتي إن شاء الله ذلك. قال رحمه الله: وكذلك نظائر هذا. وفي الحديث يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وأصل التولي الحب، فكل من تولى شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة، ولاه الله يوم القيامة ما تولى. كلمة تولى يا شباب دي بتنصب مفعولين، تنصب مفعولين. يعني ايه يا شباب؟ يعني ولاه الله ما تولى، ما تولى هو ده المفعول الثاني، زي كلمة أعطى مثلا، أعطى محمد حسنا هدية، فأعطى هنا بتنصب ايه مفعولين، وممكن في فعل ينصب ثلاث مفاعيل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. واضح؟ هذه تنصب ثلاث مفاعيل. طيب يا شباب، قال: ولاه الله يوم القيامة ما تولى، وأصله جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. طبعا الذي يحب شيئا لغير الله إن وجد ذلك الشيء عذب به وصار ذليلا له، وإن فقده صار معذبا أيضا. وإن فقد عذب، يعني إن فقد عذب، وإن وجد عذب. وإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. يعني شباب، الإنسان حينما يحب شيئا أكثر من قدره فإنه يصير كالأعمى، لا يرى إلا هذا الشيء، مهما تسبب له ضرر بهذا الشيء فإنه يصير كالأعمى. كما مثلا حدث لامرأة العزيز التي كانت تحب يوسف لشهوتها ولغرضها، لو كانت تحبه حبا صحيحا لخافت عليه من الضرر، لكنها رضيت بأن يدخل السجن أو يعذب لكونه لم يطعها في هذه الفاحشة. فالإنسان والشباب الذي يحب شيئا أكثر من القدر الزائد يصير كالأعمى، مش شايف، يصير كالأعمى. حينما ينتبه من غفلته يقول: يا سبحان الله، كيف فعلت هذا، كيف فعلت هذا. ومن الناس من لا يفيق إلا في الآخرة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالسعيد من وعظ بغيره. السعيد هو الذي يجعل ستر الله تبارك وتعالى عليه نعمة تشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى عليها بالعمل الصالح. أما المغفل أو المغرور هو الذي يغره ستر الله تبارك وتعالى عليه فيتمادى في الغلط أو يتمادى في الباطل. فهو هنا شباب ينبه على هذا المعنى، أن الإنسان إذا أخذ من الدنيا أكثر من قدرها فإنه يفسد حاله وعبادته بقدر ذلك، ويضر في الدنيا والآخرة. قال: وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء، كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا الله. طبعا إلا الله هنا، إلا هنا بمعنى ده اسمه استثناء منقطع، يعني على غير باب، يعني لكن الله سبحانه وتعالى حبه وحده هو الذي ينفع العبد. قال: وهذا يحقق معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما تبعه. سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث يعني ضعيف لا يثبت، وإن كان من صححه وحسنه يريد أن يقصد بكلمة أن الدنيا ملعونة يقصد هنا يعني المنكرات أو الفواحش فيها، أو الأخذ منها زيادة عما يحتاجه الإنسان، لكن بشكل عام الإسناد لا يثبت. الوجه الخامس من ماذا شباب؟ الوجه الخامس من الأسباب التي تجعل العبد يفتقر إلى الله عبادة واستعانة. قال: الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة. يعني الإنسان هنا سيتكلم عن أن الإنسان إذا اعتمد قلبه على سبب من الأسباب، اعتمد مثلا على مديره، أو اعتمد على رجل غني، اعتمد شباب، ليس مقصود، ليس المراد منها أنه اتخذ أسبابا، فالشريعة تأمر باتخاذ الأسباب، وإنما المقصود الرجاء، رجاء القلب والتوكل. ففرق يا شباب بين أن تأخذ بالأسباب وبين أن تتوكل عليها. لذلك الله سبحانه وتعالى لا ينهانا عن اتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تقصر في الأخذ بالأسباب لكن لا تعتمد على تلك الأسباب. فهنا ابن تيمية شباب يتحدث عمن يعتمدون على الأسباب ويفتقرون إليها ويلجؤون إليها ويعتصمون بها دون الله. قال أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. الاعتبار شباب اللي هو التأمل والنظر في حال الناس، والاستقراء يعني الاستقراء يعني باستقراء أدلة الكتاب والسنة أو أحوال الناس. قال فما علق العبد رجاه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى من حكمته أن ينبه العبد عند غفلته بمصيبة تحصل له، أو بسر ينكشف، أو بشيء، لأن الله يحب هذا العبد فيريد منه أن ينتبه. فالشخص يا شباب إما أن ينتبه من نفسه، وإما أن ينتبه بمنبه بمصيبة تصيبه، جوع أو فقر أو مرض، أو يكشف سره، أو مثلا يفضح، أو نحو ذلك من الأمور. كل هذا رعاية من الله، يكون رعاية من الله سبحانه وتعالى بعبده حتى يفيق. من هذه الأمور شباب أن العبد إذا اعتمد على غير الله فمن رحمة الله به أن يخذل. لماذا شباب؟ لأن هذا العبد إذا اعتمد على غير الله ونصر فسيغره ذلك ويستمر في الشرك. لذلك شوف يا شباب المؤمنون لما أو الصحابة الكرام في حنين لما أعجبتهم كثرتهم، الله سبحانه وتعالى جعلهم يهزمون. لماذا؟ حتى لا يعتمدوا على ذلك مرة ثانية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهم في أحد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة من الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا فأعجبتهم كثرتهم. فإذا شباب من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه يخذل إذا اعتمد على غير الله. لماذا؟ حتى لا يستمر في ذلك التوكل، وأن يتنبه على أن اعتماده على الله سبحانه وتعالى أوله وآخره خير، أوله عبادة وآخره نصر ورزق. قال فما علق العبد رجاه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة، نظير العبادة والاستعانة في الخالق، يعني الوجهان اللي هم يا شباب العبادة والتوكل، نظير العبادة والاستعانة في الخالق، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بعض الناس يعبد غير الله، يعني يحب غير الله حب عبادة ويستعين بغير الله ويعتمد قلبه عليه. أما المؤمن فهو إياك نعبد وإياك نستعين، لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله. قال كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه واستعانته بما سواه مضرته وهلاكته وفساده. الوجه السادس أن الله سبحانه غني حميد كريم واحد رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفع عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا أغراضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن والظاهر. هنا شباب هذا وجه آخر يجعل العبد يحصر عبادته واستعانته بالله، وهي أن الله سبحانه وتعالى غني حميد كريم واحد رحيم. يعني الله سبحانه وتعالى يحسن إليك ويرزقك ويدفع عنك الضر ويجلب لك النفع لا لحاجته إليك. واضح؟ من جاهد فإن. وكذلك في العبادة، يأمرك بالعبادة ولا ينتفع بها سبحانه وتعالى، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عبادتك، وإنما أنت المنتفع بتلك العبادة وأنت المنتفع بتلك الاستعانة. أما العباد الذين يحسنون إليك فإنهم يريدون من إحسانهم منفعة تعود عليهم. يبقى هذا شباب وجه دقيق جدا يبين للعبد الفرق الكبير بين إكرام الله سبحانه وتعالى وإكرام العباد، وإن كان إكرام العباد أساسا من إكرام الله، لكن هذا الوجه دقيق، أن العباد لا يكرمونك إلا لمنفعة تعود عليهم، يعني إذا لم يقصدوا بالعمل وجه الله. يعني قال: فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه، نصحح الكلمة أو هي مكتوبة كويسة، ولولا التذاذه بها لما أحب، يعني لما أحبه، وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء والثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. يعني كثير من الناس شباب، لا يعني إنسان غني مثلا يمكن أن يعطيك شيئا وهو يريد مثلا أن يستعملك، يعني أنت كطالب علم مثلا أو شيخ أو طبيب، هو مثلا أحسن إليك، رجل غني أحسن إليك فأعطاك مالا، كثير من هؤلاء إنما يعطيك المال لتكون أسيرا عنده، إذا طلبك في شيء تأتيه، مثلا يقول لك علم ولدي، أو مثلا تعال أعطيني درسا في البيت، أو مثلا أجب على رسائلي، فأنت تصير مملوكا له أسيرا. يعني من أحسن إليك فقد قيدك، ومن أساء إليك فقد أطلقك. فهو بالتالي كثير من الناس يحسن إليك لينال حظه منك، لا يحسن إليك لله. الذي يحسن إليك لله هو في قول الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اللي هو: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. لكن كثير من الناس أو ربما أكثر الناس إنما يحسنون إلى غيرهم لينالوا حظا منهم. والشخص الذي يحسن إلى الناس ليعاملوه بالمثل أو ليشكروه هو الذي سيتحسر ويندم كثيرا إذا قوبل إحسانه بالإساءة، وقوبل إقباله بالتجاهل، وقوبل كرمه بالجفاء، هو اللي هيندم. إنما الشخص الذي يفعل ذلك لوجه الله لن يندم ولن يحزن، لأنه فعل ذلك لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو هنا يتحدث عن ماذا شب؟ عن الفرق بين إحسان الله إلى العبد وإحسان الخلق إليه. قال رحمه الله: فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله، فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. طبعا هو بيعمل لك خدمة النهاردة عشان تخدمه بكرة، هو يحسن إليك في شيء لتحسن إليه في شيء آخر، هو مثلا يكرمك بطعام أو شراب أو هدية. حتى شوف الملكة العاقلة بلقيس تعرف معادن الرجال، لما أرسل إليها سليمان عليه السلام ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أرادت أن تختبره، فبماذا كان الاختبار؟ بالهدية. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني تختبره إن كان هذا الرجل ليس صاحب دين أو قضية شريفة فإنه سيسكت بهذه الهدية، واضح. أما إن كان صاحب قضية أو أمر شريف فإنه لن يقبل ذلك. لذلك قال سليمان: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فهذا شباب، هذه وصية لكل طالب علم أو كل إنسان بشكل عام، يعني استغني ما شئت عن الناس، وانتقي من تحتاج إليهم عند الحاجة، يعني كن خبيرا بمعادن الرجال، لا تبذل حاجتك وطلبك من أي أحد، يعني بشكل عام قلل من ذلك ما استطعت. ولكن إذا اشتد بك الأمر واحتجت إلى أسباب أو احتجت إلى أخ من إخوانك، انتقي الشرفاء. واضح. إنما أن تبذل حاجتك وشكواك إلى الناس فإنك تذل بذلك، لن تعز أبدا عندهم إلا بقدر استغنائك عنهم. قال رحمه الله: إلا أن يكون، هو يتكلم هنا عن يعني أن كل هؤلاء يسعون في خدمتك لنيل أغراضهم. قال: إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية، يعني أنه يفعل ذلك لوجه الله وليس لغرضه، أو يكون فيه طبع إحسان وعدل وإحسان من باب المكافآت والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. كل ذلك شاول يبين الفرق بين إحسان الله وإحسان الخلق. قال: وهذا من حكمة الله تعالى التي أقام بها مصالح خلقه، إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني الله سبحانه وتعالى من حكمته يا شباب رفع بعض الناس فوق بعض، وجعل بعض الناس يحتاجون إلى بعض، هذه من حكمة الله. هنا شباب سيذكر مقصود هذا الاستطراد. قال: وهذا من حكمة الله تعالى التي أقام بها مصالح خلقه، إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. يعني هو أساسا قد يعطيك شيئا لينفعك فيضرك، يعني هو قد يعطيك شيئا لينفعك، زي ما أنت مثلا تعمل إيه لابنك كده، ابنك يقول لك: بابا أنا عايز تليفون، فأنت عشان ترضيه تديله التليفون، وهو عيل صغير فيفسد بسبب هذا الهاتف. انت الان انت بتعمل على مصلحته اهو، يعني تستجيب له، لكنك تستجيب له فيما يضره. ففي واقع الامر هل انت تنفعه؟ لا، انت تضره. كما مثلا تحب شخصا فيريد منك ان تخدمه على شيء محرم، يعني زي ما واحد يوجب مع صاحبه كده في اشياء محرمه، يقف معه في الباطل، أو يسهل له أمرا محرما، هو في الواقع لا يخدمه، هو يضره. واضح يا شباب؟ فهو هنا هذا ملحظ دقيق جدا، يقول في الأمر الأول إن الناس الذين يخدمونك إنما يخدمونك لمصالحهم، إلا أن يقصدوا وجه الله. الأمر الثاني أنهم قد يريدون نفعك لكن يضروك، كما يفعل كثير من الآباء، يضرون أبناءهم، يستجيبون لهم في كل شيء. واضح. أو يستجيب لزوجته في كل مطلب، أو يستجيب لأصدقائه في كل شيء، فيفسد نفسه ويضر نفسه. إنسان مثلا بيذاكر أو بيقرأ قرآن، جاله صديقه عايز يضيع وقته ويحكي معاه في كلام فارغ، فيضيع ذلك فيطيعه فيفسد نفسه ويفسد صاحبه، وهكذا شباب. إذن ينبغي، أو خلاصة هذا الأمر في مسألتين: إذا أردت أن تنفع أخاك فاقصد من ذلك وجه الله، وانظر هل هذا ينفعه أساسا أو لا ينفعه. طيب، قال رحمه الله: فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه، فهو لا يقدر ولا يريد. تمام يا شباب؟ ركزوا بقى في القيد ده، عشان هو ده هنختم بيه الدرس يا شباب، وإن شاء الله غدا نكمل باقي الكتاب. بص يا شباب، هو الآن بعدما تكلم عن أن العبد ينبغي أن يقصد الله وحده، وأن المخلوق إنما يعطيك ليأخذ منك، وأنه قد يضرك، أحيانا الإنسان حينما يسمع ذلك الكلام يحمله ذلك على جفاء الناس وعلى ترك حتى صداقة الناس، أو على ترك المشورة، أو على ترك الصحبة، هذا من الجهل يا شباب. لا، هنا توسط. في شخص عنده مراهقة في الاستغناء عن الناس، مراهقة يعني ليس عنده حكمة، ممكن أي شخص زعله في أي شيء هو يقول أنا أصلا لا أحتاجك في شيء ويسيبه ويقطع علاقته به. وشخص آخر يعني يريد أن يستعمل أصدقائه في منافعه ويستنفذ منهم كل شيء، ويعني يعشم فيهم في كل شيء، يريد منهم أن يشاركوه في كل شيء، وأن يحبوا ما يحبه هو، وأن يشاركوه وأن يعاونوه في كل صغير وكبير، وأن يتصلوا به دائما، وأن يبعثوا إليه رسائل. يعني هذا غلو في المحبة والصداقة. والآخر هو جفاء. فابن تيمية هنا بقى سيذكر لك القيد المهم. قال رحمه الله صفحة 46 يا شباب: ولا يحملك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، يعني وترك احتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجاهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الفقرة يا شباب عظيمة جدا، أذكر خلاصتها اللي هو الوجه السادس. خلاصته يا شباب في أمور: الأمر الأول بيان أن الله تبارك وتعالى إنما يحسن إلى عباده ويكرمهم ويدفع عنهم الضر لا لمنفعته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولم تبلغوا ضري فتضروني. وقال تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها، في الحديث أيضا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وكذلك في قوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كل امرئ بما كسب رهين. مثلا في بيان غناه: إن الله لغني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إلى آخر هذه الآيات. يبقى هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن العبد هو المنتفع بعبادته وفقره إلى الله. الأمر الثالث بيان أن العباد الذين ينفعونك أو المخلوقات التي تنفعك إنما تنفعك لمنفعتها، إلا إذا أرادوا بذلك وجه الله. وكذلك في الأمر الرابع أنهم قد يريدون نفعك فيضروك لجهلهم بما يصلحك أو استجابة لك في هواك. وأخيرا يا شباب قيد ذلك فبين أن العبد الذي يحسن إلى الناس يحسن إليهم لوجه الله، واضح، ولا يرجو غير الله، لأن الرجاء شباب عمل قلبي، وكذلك يحسن إليهم لوجه الله ولا ينتظر منهم يعني منفعة شخصية، فإن ذلك أحرى أن يستمر محسنا إليهم. ثم ذكر الآية التي قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. معنى الآية شباب يعني أن أبا بكر إذا أعطى أحدا فإنه لا ينتظر الجزاء، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن أبا بكر أساسا ليس لأحد عليه منة طبعا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كافأ أحدا أو إذا أعطى أحدا حسنة فإنها لا تكون مكافأة على نعمة قديمة، لا، وإنما ما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن أبا بكر إذا أعطى الناس فإن هذا لا يكون من باب المكافأة، أن هذا الرجل أعطى أبا بكر فأبو بكر يعطيه، لا، وإنما هذا ابتداء منه رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. غدا إن شاء الله نكمل الكتابة، يعني يكون الدرس تقريبا لمدة ساعتين، ننهي الكتابة فيه إن شاء الله، يعني تبقى عندنا تقريبا 50 صفحة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.